لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الفرائض: فضل العلم بالفرائض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبول والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان. هي مكتوبة اسمان، اسمان الميم، اسمان يوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة، فلا يجدان أحدا يخبرهما. رواه أحمد ضعيف، مع أن كل أجزائه لها شواهد، كل جملة من جمله ثابت معناها. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. المراد بآية محكمة كل آيات القرآن، كتاب أحكمت آياته، وليس فقط تعلم الآيات المحكمة دون المتشابهة، خصوصا أن هناك من السلف من قال أن آيات الغيب متشابهة، وهذه يجب العلم بها، وإن كنا لا ندري وقتها ولا ندري كيفية صفات الرب عز وجل أو كيفية حال أهل الجنة والنار، وإن كنا نفهم المعاني. أو سنة قائمة يعني ثابتة، أو فريضة عادلة. هذا فيه يعني بعض الغرابة في المعنى، لأن هناك من العلوم ما يحتاج إليه في إثبات العبادات والمعاملات، مثل معرفة الإجماع ومعرفة القياس وطرق العلماء في الاستنباط، وهذا قد يكون مقويا لما ذكروه من ضعف هذا الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني في الجامع. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو أيضا ضعيف. لكن يكفي في تعلم الفرائض أي المواريث أنها داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا يكاد يخلو إنسان عن أن يموت له قريب فيحتاج إلى أن يعلم هل يرثه أم لا، وكيف أنصبة الورثة، ومن هم. ولذلك يلزم تعلم هذا العلم في حق من وجب عليه، كمن يقسم الميراث، أو فرض كفاية في أن يوجد في المحلة القرية أو المدينة من يكفي الناس عندما يسألون عن أحكام المواريث. قال: التركة تعرفها. التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقة. ويقرر هذا ابن حزم فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال. يعني كل شيء من الأموال مطلقا تشمل النقدين والأراضي والعقارات والبهائم وكل هذه الأموال. قال: أما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي، يعني حق ان هو يعلي في البناء بناء على ملكه للأصل، وحقوق الارتفاق ما يحصل بين الجارين من ترك طريق أو نحو ذلك، التي يسميها الناس الآن المرافق، وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس، وكذلك المؤجرة، فإن الإجارة محددة المدة يرثها الورثة، لأن المنفعة في معنى المال. قال: وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يترك الميت من أموال وحقوق، سواء أكانت الحقوق مالية أو غير مالية. إيه الغير مالية دي؟ اللي هي تابعة للمال وإن لم تكن مالية. وهناك حقوق تورث مثل القصاص، فإن هذا حق الورثة، من حقهم أن يعفوا، ومن حقهم أن يختصوا، ومن حقهم أن يقبلوا الدية، فهذا في معنى أنه شيء من الحقوق ليس ماليا، لا يلزم أن يكون ماليا. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي كلها ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي: الحق الأول يبدأ من تركة الميت لتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز، أنما أن تجهيز الميت، شراء الكفن، الغسل، هذا قد يحتاج إلى ماء يشترى في بعض البلاد، وقد يحتاج إلى من يغسل بالأجر إن لم يجدوا متطوعا، وإن احتاجت الجنازة لتجهيز القبر، وإن كان احتاجت الجنازة لنقل لبعد مسافة القبور، وكذلك ما يحتاج إليه من حفر القبر أو فتحه في زماننا، أو أجرة من يدفن. قال: الحق الثاني قضاء ديونه. فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد. هذا احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أولى بالقضاء. قال والحنفية يسقطون ديون الله بالموت، فلا يلزم الورثة أداءها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها. الصحيح أن الآية عامة، من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا الدين أيما كان حقا لله كالزكاة والكفارات فإنه دين يجب أن يؤدى في ذمة الميت حتى يؤدى، تظل ذمته معلقة كديون العباد. وبالأولى ديون الله عز وجل. قال وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد، هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل، تخرج هذه من الكل يعني مثل ديون العباد. والحنابلة يسوون بينهما كما نجد أنهم يعني يسوون بين دين العباد والدين الذي لله حق لله عز وجل، والاثنين يعتبروا ديون واحدة، يشهد لترجيح قول الشافعية والظاهرية فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. إذن يبدأ بإخراج نفقة الحج الذي وجب على الميت ولم يؤديه، الميت ملك زادا وراحلة ولم يحج، فيبدأ بأن يخرج نفقة من يحج عنه لأن ذلك من قضاء حق الله، وينظر في زكوات لم يؤدها، وفي زماننا ينظر في تطهير أمواله من أرباح البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية التي فيها نسبة تطهير، فكل هذا من حق الله عز وجل، أن هذه أموال في حقيقة الأمر ليست ملكا له، فيجب أن تخرج في مصالح المسلمين. ومسألة الزكاة من أخطر المسائل، فإن هذا الرجل الذي بخل بالزكاة أو جهل وجوبها وقدرها وظن أنه يجزيه أن يخرج بعض الصدقات للناس ويظن أنه بذلك يخرج زكاته دون حساب، فتكون عنده الملايين بل والمليارات ومع ذلك لا يحسب الزكاة ولا يخرجها في موعدها. فمن ورث هذا المال هذا فيه جزء للفقراء والمساكين وهو حق الله عز وجل ولا بد وأن يؤدى، والأقرب أن يقدم حق الله عز وجل. وكذا لو كان عليه كفارة كمن أفطر عمدا في رمضان بغير عذر ولم يخرج الكفارة إلى أن مات فيجب أن تخرج الكفارة من ماله لأن هذا دين الله. وكذا إذا نذر نذرا فإن هذا دين الله، الله أحق بالقضاء. قال كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة الذي تعلق بعين المال، يعني على سبيل المثال دين تعلق بأرض كان دينا متعلقا بها، فهذا يقدم على الديون التي اقترضها مثلا، لأن هذا متعلق بذمته دون عين المال. والزكاة في الزروع والثمار زكاة في عين المال، وحقوق الله أولى بالقضاء ولا تسقط بالموت، وكيف يسقطها الحنفية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال نعم، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أو قاضيه؟ قال نعم، قال فأوفي أو فحج عنها. الحق الأول التجهيز، الحق الثاني الديون، الحق الثالث تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين، لأن الإجماع انعقد على أن الوصية بعد الدين، رغم أن الدين ذكر، رغم أن الوصية ذكرت أولا والدين ذكر ثانيا، لكن بصيغة العطف، وذلك لأن هذا المال الذي عليه الدين، الذي على الميت، الدين الذي على الميت، وفي الحقيقة ليس مالا له، هو اختلط بماله ولا بد أن يؤدى إلى أصحابه، فكيف يرثون ما ليس لهم؟ إزاي يرثهم أو إزاي طلعوا وصية ربع أو خمس من المال، والمال ده هو سالف من ده وسالف من ده وسالف من ده؟ الفلوس دي في الحقيقة اللي موجودة مات عنها، الحقيقة لها حقوق آخرين، وإنما يتصدق بثلث ماله هو أو أو أو أو ربع ماله هو بعد أن تؤدى الديون، وكذا حق الله. الحق الرابع تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. أركان الميراث ثلاثة: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث، صاحب فرض، عصبة، وذوي أرحام وولاء، ولاء وذوي أرحام، نكاح ولاء ونسب. نعم، المورث وهو الميت حقيقة أو حكمة، مثل المفقود الذي حكم بموته، الذي حكم بموته حاكم، حكم بموته يعني قاضي يحكم بموته، أو محكم يقوم مقام القاضي عند فقده. يعني لو في على سبيل المثال ناس عايشة في الخارج ولا ولاية لكافر على مسلم، فيمكن أن يكون أهل العلم من المسلمين في المراكز الإسلامية تعرض عليهم المسألة ويقومون مقام القاضي في الحكم بموت بعد غلبة الظن بها بعد مرور 4 سنين على اختفائه وغيابه. الموروث هو الركن الثالث ويسمى تركة وميراثا، وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث. أسباب الإرث: يستحق الإرث، يستحق الإرث بأسباب ثلاثة: النسب الحقيقي بقول الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأنساب بينهم لأهل الحقيقي ليخرج التبني، و سيثبت النسب الحكمي الذي هو الولاء. قال السبب الثاني النسب الحكمي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. معنى الولاء أن يكون عبد عند سيده فيعتقه أو يعتقه معتق، فإذا مات هذا المعتق ولم يترك ورثة من ذوي يعني من نسبه أو من المصاهرة كزوجته، لم يكن له لا عصبة ولا ذوي فروض، لا ذوي فروض ولا عصبة، فعند ذلك يكون الولاء للمعتق، يرثه في هذه الحالة معتقه وورثته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا يباع ولا يتنازل عنه ولا يوهب. زي ما ينفعش ان واحد يقول انا تبرعت ببنوتي من فلان بفلان، ياخذ هو حق الابن، ما ينفعش. لازم عشان يورث لازم يكون ايه، لازم يكون هناك بنوة حقيقية. والولاء كذلك لازم يكون فيه اعتاق حق صحيح، وليس انه مثلا باعه او اتفق على هبته، فالولاء لا يباع ولا يوهب كالنسب لا يباع ولا يوهب. الزواج الصحيح لقول الله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هو النسب الحقيقي ده دخل فيه المختلف فيه من ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام في اصطلاح أهل المواريث يختلف عن ذوي الأرحام في اصطلاح الشرع واللغة. صلوا الأرحام مش تشمل الخالة؟ عند أهل المواريث المقصود بذوي الأرحام المختلف في توريثهم الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات، زي الخالة وابن الخالة، ويقول لا يرثون عند أكثر العلماء أو عند جماعة ما يمكن النصف العلماء يرون عدم توريث ذوي الأرحام، ويكون المال لمن لم يترك وارثا غيرهم أن يكون لبيت مال المسلمين. وهناك طائفة هي غالبا أكثر السلف يرون أن ذوي الأرحام كالخالة والخال وابن الخال والعمة ونحو ذلك ممن هم من ذوي الأرحام شرعا ولغة، ولكنهم لا يرثون الميت عند يعني ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، لأن العصبة هم قرابة الميت من جهة أبيه. وزي ما الولاء لا يوهب ولا يباع، فكذلك الميراث الزوجية. أنا أقول هذا لأنه شاع في زماننا أن يتزوج رجل كبير في السن، ماتت زوجته وأولاده يريدون أن يمتنعوا من تزويجه لئلا يدخل معهم شريك في التركة، فيتفق هو مع زوجته أننا أزواج ولكن لا نرث ولا نورث، كل منا لا يرث الآخر، أنت فلوسك لأولادك وأنا فلوسي لأولادي، هذا باطل وهذا بيع لهذا السبب للميراث، وهذا لا يجوز. الزواج صحيح والشرط باطل. شروط الميراث: مشترط للإرث شروط ثلاثة: موت المورث حقيقة أو حكما، كان يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا، تقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. هو حي طبعا بلا شك، بس حياته إلى الولادة ليست منفصلة عن أمه. ممكن بيكون الجنين ده وضع له نصيب لأنه هو إيه؟ مورث، فلو مات فهو مات إيه؟ تقديرا، فنصيبه هيروح للورثة، ورثة هذا الجنين. قال حياة الشرط الثاني: حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما كالحمل، فإنه حي في الحكم، ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرق والحرق والهدم، زلزال وقع على الناس، احيانا واحد يطلع في نفس وواحد يطلع ايه ميت، اللي في نفس زمن بعد كده بس ثبت حياته بعد موت الذي مات. عشان كده نقول لابد ان يكون الوارث حيا بعد موت المورث. انا هنتكلم دلوقتي على اللحظات اللي ممكن تفرق: حادثة، هدم، زلزال، حريق، سفينة غرقت. اذا لم يعلم من مات قبل الاخر يجعل الجميع قد ماتوا في لحظة واحدة، الا اذا ثبتت الحياة، حياة الوارث قبل المورث. ما ثبتتش هيتعور ابنهم في لحظة واحدة ومحدش يورث حد. يكون أب وابن ماتوا في لحظة واحدة، ماتوا ما نعرفش، هنعتبر ان هم ماتوا في نفس اللحظة، لا الابن ده يورث ابوه، لا هيعتبر كأنه مش موجود في الايه، اخواته التانيين هم اللي يورثوا، ولا هذا الاب يرث ابنه. ندور على اولاد الابن دول، ان الاب ده مات في نفس اللحظة يبقى الاب مش هياخد نصيبه، الأب الوارث. الموت الإكلينيكي، الموت الإكلينيكي ليس موتا يتم التوريث به حتى يتم الموت تماما بتوقف القلب. ها؟ هو لسه ما شالوش الأجهزة، موجود في العناية المركزة والمخ مات، والأجهزة لما يشيلوها القلب هيدق دقيقتين ثلاثة ويتوقف. اللحظة اللي هي تعتبر الموت هي لحظة توقف القلب وثبوت علامات الموت الأخرى. الموت الإكلينيكي ده اللي هما في حكم الموت، موت جذع المخ وأجهزة الجسم تكون توقفت عن العمل، ولكن لا يزال التنفس ولو صناعيا ودق القلب بهذا التنفس، هذا لا يزال محكوما بحياته حتى يتوقف القلب والتنفس وجميع علامات الموت الأخرى. قال: فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرق والحرق والهدم فإنه لا توارث بينهم، إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم كل مال كل واحد منهم على ورثته الأحياء. الثالث ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية زي الكفر والقتل، إن في موانع تمنع الإرث سنذكرها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.